الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، نلتقي في هذا اليوم العظيم بالحج الأكبر الذي من الله تبارك وتعالى به على المسلمين، جعله يوم عيد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده سنينا طوالا بالخير واليمن والبركات. يقول ربنا تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذه الآيات من سورة النور نقف عندها على عجالة بما يناسب حال الأمة اليوم وبما يناسب ما أعده الله تبارك وتعالى واقتضاه لها من المنزلة. فالله تبارك وتعالى يأمر بطاعته وطاعة رسوله وطاعة رسوله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنك الناس عن هذه الطاعة الواجبة، فإن بدلوا هذه الطاعة الطاعة لله ولرسوله بغيرهما فإن تولوا فإنما عليه ما حمل. لا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفلت الناس من بعده، لا يسأل عمن كم آمن برسالته، لا يسأل عمن كم عمن كفر برسالته، وإنما يسأل عن البلاغ. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بواجب البلاغ على أكمل وجه حتى أن الله تبارك وتعالى زكاه فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومعلوم عند الجميع أنه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر في هذا القرآن إلا كان صفة له. فإذا سمعت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك علمت أن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد بلغ. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الواجب، وبقي الجزء الآخر في عنق الأمة في أعناق الأمة. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، عليكم الاتباع، عليكم الاقتفاء لأثر النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم بالطاعة. أدى النبي عليه الصلاة والسلام واجبه كاملا عليه الصلاة والسلام، وبقيت الأمانة في أعناق المسلمين من بعده. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية كل الهداية في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهداية لأمر الدنيا وأمر الدين، الهداية كل الهداية في كبير الأمر وصغيره، في عظيمه وحقيره، في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وهو أكمل الناس خلقا؟ كيف وهو أحسن الناس مكانة؟ كيف وهو أرفع الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى؟ إذ جعله الله سبحانه وتعالى قدوة للمسلمين من بعده، فلا يهدي إلا إلى الخير صلى الله عليه وسلم، ولا ينهى إلا عن الشر عليه الصلاة والسلام. وإن تطيعوه تهتدى. هذا الله تبارك وتعالى به بعد ضلالة، وعلم به بعد جهالة، ورفع به بعد خمالة. انظروا إلى العالم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى العالم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، وقد مدحه الله تبارك وتعالى في كتابه وأذهب في ذلك. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ما عاقبة هذه الطاعة؟ ما ثمرة هذه الطاعة؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. آمنوا أولا، إذ أن الإيمان هو أصل كل خير، وكل عمل لا يكون على هذا الإيمان مردود على صاحبه. والله تبارك وتعالى قد فصل في شأن الإيمان ورسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان أصول وفروع، ما لم يقم الإنسان بأصول الإيمان يحبط عمله ولا ينفع كل ما يبذل من الخير. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وقد كان هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة وفي عهد الخلفاء الراشدين من بعده. ملكهم الله تبارك وتعالى هذه الأرض وخضع الرقاب لهم، فحكموا الناس، حكموهم بالعدل والقسط، وأقاموا دين الله تبارك وتعالى، ورفعوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكانوا خير البشر في زمانهم، وكانوا علامة في صفحات التاريخ. ولا تزال الإنسانية تذكر خيرهم وتذكر فضلهم رغما عن أنفها. فما فيه الناس اليوم من الخير وما فيه الناس اليوم من مظاهر الحياة كلها إنما هي ببركة هؤلاء النفر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كان الصحابة في أول عهد الإسلام يعانون ما يعانون، كانوا أذلة، كانوا ضعافا، كانوا قلة، فأكرمهم الله تبارك وتعالى بأن صاروا أقوياء بعد ضعف، وأعزاء بعد ذل، مرفوعين بعد خفض، صاروا سادة العالم وقادته وهداته. بدل الله تبارك وتعالى خوفهم أمنا. والأمن أيها الإخوة، هذا الأمن السلعة الغالية التي تطلب الآن في كل أنحاء الأرض ولا تكاد توجد. السلعة الغالية، سلعة الأمن التي قرنها الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات بالأكل والشراب لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا الأمن إنما هو كمثل الطعام والشراب، منة ورزق من الله تبارك وتعالى يضعه حيث يشاء. وإن شئتم فاقرأوا قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن أراد الأمن على الأرض، من أراد أن يعيش آمنا مطمئنا، فعليه بهذا الإيمان. لا تجلبه الجيوش، ولا تجلبه الأجهزة الأمنية، ولا تجلبه الأسلحة الفتاكة، وإنما يجلبه طاعة لله تبارك وتعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعزم في تنفيذ دين الله تبارك وتعالى وتطبيقه على هذه الأرض. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإن أقام الناس على الإيمان وأقاموا على طاعة الله وطاعة رسوله، فلا يخافون من عدو قط، ولا يخافون لا على أموالهم ولا على أنفسهم ولا على ذرارهم. أما إذا ضيعوا هذه، أما إذا تخلفوا عن تحقيق هذا الشرط، فإن جملة الشرط تتخلف تبعا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ركب معاذ بن جبل رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة، وهو يحكي سار النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فقال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، قال: ربيك وسعديك يا رسول الله. ثم سار ساعة، قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله، أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. زاد الله تبارك وتعالى المؤمنين منة بأن حجب منهم العذاب وأعطاهم الجنة والنعيم المقيم، فضلا منه ومنة ورحمة. فالله تبارك وتعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالتمجيد، بأن يملكهم نواصي الأرض، بأن يخضع لهم الأمم، بأن يجعلهم هم القادة، هم الذين يوجهون الناس، هم الذين يديرون شؤون الناس، هم الذين يقرون العدل في الأرض، هم الذين يقيمون دين الله تبارك وتعالى كما فعل بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا من كل الذنوب إنه كان غفورا. الحمد لله. الحمد لله أولا والآخرة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد به الخلق، تفرد بالخلق والأمر، فكفى به ناهيا وآمرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المبعوث من الناس كافة بشيرا ونذيرا، فكان نورا ظاهرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما واثرا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذه الوعود محصورة بين طاعة الله تبارك وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات طاعته وطاعة رسوله، ثم ذكر وعد التمكين، وعد الاستخلاف، وعد التأمين للمسلمين على شروط المذكورة، ثم ختم ذلك بالطاعة. فالتمكين في الأرض والأمن في الأرض إنما يبدأ بطاعة الله تبارك وتعالى ويختتم بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا. هذا إذا أردنا أن نكون كما كان سلفنا الصالح. ولكن حال الأمة تبدل وتغير، وحال المسلمين تبدل وتغير، وكأنهم عموا عن هذه الآيات، وكأنهم جهلوا هذه الآيات، فصار حالنا لا يسر عدوا، لا يسر عدوا ولا صديقا، صار حالنا بعيدا عن الإسلام في كثير من مظاهره وفي كثير من أصوله. وأوشك أن يلحقنا ما تنبأ به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لن تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. هذه واحد، لن تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. الآن نعاني من ذلك، الآن نعاني من ذلك. ولم ينقص المكيال والميزان، والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. الآن نقاسي ذلك. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. نعاني من ذلك. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم حتى يأخذوا بعض ما في أيديهم. الآن نعاني من ذلك، الآن نعاني من ذلك. أرض المسلمين وأموال المسلمين تقاسمها الكفار وتمتعوا بها من دون المسلمين. الآن نقاسي ذلك هنا وهناك في بلاد المسلمين. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم حتى أخذوا من بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أعلمتم لماذا نعيش هذه الحياة الصعبة؟ أعلمتم لماذا نقاسي في حياتنا؟ أعلمتم لماذا تخلف نصر الله تبارك وتعالى؟ أعلمتم لماذا نعيش في هذه الحيرة وهذا التيه؟ بسبب هذه الأمور، بسبب نقض عهد الله تبارك وتعالى وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: بلغوا عني ولو آية، الذي قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، الذي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ضيعنا هذه الوصايا وضيعنا هذا العهد، فسلط الله تبارك وتعالى علينا الأعداء فأخذوا بعض ما في أيدينا. الآن من يتحكم في بلاد المسلمين؟ من يتحكم في أرض المسلمين؟ من يتحكم في أموال المسلمين؟ من يتحكم في مصير المسلمين؟ الكفار يفعلون ما يشاءون بشتى الواجهات بشتى الأساليب كما يحلو لهم، والمسلمون عاجزون لأنهم فرطوا في عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا يحترب المسلمون في بلادهم؟ لماذا تجد في كل بلد حكومة ومعارضة، حركات مسلحة، تمردات، دماء، دموع، قتل؟ لماذا؟ لأن أئمتهم لم تحكم بكتاب الله. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله جعل الله بأسهم بينهم. لذلك يصعب علينا أن نجتمع على أمر واحد، يصعب علينا أن نتوحد مع علمنا أن بقاءنا إنما يتوقف على توحدنا. علم المسلمون بأنهم أهل السنة والجماعة، هذه ميزة المسلمين، هذه ميزة المسلمين، وهذه خصلتهم أنهم أهل سنة وجماعة، أهل اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وأهل اجتماع على ذلك. الآن تفرقت بنا السبل، لماذا؟ لأننا وضعنا شرع الله تبارك وتعالى جانبا، لأننا رضينا بالديمقراطية، لأننا رضينا بغيرها من الأفكار الأرضية الجاهلية، لأننا لم نقم شريعة الله تبارك وتعالى كما أمر الله، كما أمر الله، ففارق الله تبارك وتعالى بين قلوبنا وبث فينا هذه العنصرية وهذه الجاهلية على ما ترون. والعلاج بالعودة إلى المنبع، بالعودة إلى الأصل، العلاج بين أيدينا، العلاج بين أيدينا سهلا ميسرا. الله تبارك وتعالى جمع المشركين وجمع العرب وكانوا أشهر الناس في الفرقة، وأشهر الناس في الحمية الجاهلية، وأشهر الناس في استحلال العدوان، كان الأخ يعدو على أخي. جمعهم الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الآن نعايش هذه المخاطر التي تصيب بلادنا، والعلاج منها ليس بتغليب الأهواء وليس بتحكيم الأنظمة والأوضاع الجاهلية، وإنما العلاج برفع راية الشريعة. مهما يفعل الكافرون ومهما تحدان المعتدون، العلاج هو في رفع راية الشريعة، والمخرج هو الاحتكام إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تبين في هذا الحديث. معاشر المسلمين، نحن في يوم جليل جعله الله تبارك وتعالى من أيام المنن والنفحات، فاذكروا الله تبارك وتعالى فيها كثيرا، وأروا الله تبارك وتعالى فيها خيرا، واجعلوا هذه الأيام أيام توبة وأوبة ورجوع إلى الله تبارك وتعالى. يا معشر شباب المسلمين، اتقوا الله تبارك وتعالى في صحتكم، واتقوا الله تبارك وتعالى في أعمالكم، واتقوا الله تبارك وتعالى في أوقاتكم. اتقوا الله إلى ما تتنقلون بين الملاهي وبين المحرمات والمعاصي، إلى ما تنصرفون عن هذا الإسلام الذي حمله الشباب دون الشيوخ، إلى ما تنصرفون عن آيات القرآن، إلى ما تنكلون عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ألم تسمعوا قول القائل وهو يحكي عن أسلاف حملوا هذه الراية وبلغوها لنا كاملة؟ ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود صالحون، وسطرنا صحائف من جهاد فما نسي الزمان وما نسينا، بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، ولم تشهدهم الأقوام يوما وقد ملأوا نواديهم مجونا، وما عرفوا الخلاعة في بنات، وما عرفوا التخنث في بنينا، وما عرفوا الأغاني مايعات، ولكن العلا صيغت لحونا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المحاصل المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. وهكذا علم الإسلام قومي شبابا خلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيابى أن يذلل أو يهونا. هكذا ينبغي أن يكون شباب المسلمين. يا معاشر النساء، اتقين الله تبارك وتعالى في أنفسكن، واتقين الله تبارك وتعالى في بيوتكن، واتقين الله تبارك وتعالى في أزواجكن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدكن وعدا لا يتخلف، وعد المرأة بأنها إذا أحسنت إلى زوجها أحسنت تبعلها لزوجها، فيكون هذا بمقام الجهاد في سبيل الله. فاتقوا الله تبارك وتعالى، وإياكم والتبرج، وإياكم والسفور، وإياكم والتبذل، وإياكم ومعصية الله تبارك وتعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى قد خاطب من هن خير منكن، خاطب أمهات المؤمنين، أشرف النساء وأطهر النساء وأرفع النساء وأكرم النساء، خاطبهن قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن تبرج الجاهلية أن تسير المرأة مع الرجال، ومن تبرج الجاهلية أن يظهر منها ما حرم الله تبارك وتعالى أن يظهر، ومن تبرج الجاهلية أن تخضع بالقول. فاتقين هذه الأمور، وعلمنا بناتكن، وعلمنا أبناءكن العفة والطهارة، علموهن العفة والطهارة، ربوهن على ما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء في زمانه. أيها المسلمون، إن هذا يوم جليل، وهذا يوم عظيم، وأفضل ما يقدم لله تبارك وتعالى إهراق الدماء، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا سائر الطاعات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة إبراهيم رشدي، يعز فيها مطاعتي، ويزج في أهل عداوتي، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنه بذلك هو القادر عليه، رب اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تخلو به بيننا وبين معاصيك ومن بعدك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تفوز به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا وابقيتنا واجعلنا من الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم نسألك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها امورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وتزكي بها اعمالنا وترد بها الفتنا وتلهمنا بها رشدنا يا رب العالمين. اللهم من ارادنا الاسلام والمسلمين بخير فاجعل الخير على يديه، ومن ارادنا الاسلام والمسلمين بشر فاجعل الدائره عليك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا وللاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.